All right. كتابهم ولا يظلمون

ثم لا تجد لك عليه

وقرآن الفجر. أقم الصلاة Thank you. تجدي ما في الأرض ونزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة Oh. مسه الشر كان يئوسا Oh. أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي وما كبيرا الشيخ محمود صديق المنشاوي.